من خلال سورة العنكبوت. وإذا كنا قد أطلنا النفس بعض الشيء عن خطاب إبراهيم لقومه أو عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقريش فيما يتعلق بقياس الدلالة، يعني مصطلح العلماء يقولون إنه قياس الدلالة بهذا الأسلوب الذي بيناه في الدرسين أو الثلاثة التي مضت بحول الله وقوته، ووجدنا أن كل مسلم ملزم ومطالب بتدبر القرآن وأنه أفرض الفروض تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا كان على قلبك أقفال فماذا يتبقى لك بعد ذلك والعياذ بالله، فإما أن تتدبر القرآن وإما أن تكون الثانية عياذا بالله عز وجل. إذن كلنا مطالبون وملزمون بتدبر القرآن، فإذا تدبرنا القرآن وجدنا في كل سورة تقريبا سياقات وسياقات تذكرنا بأي شيء؟ تذكرنا بهذا الاستدلال العجيب المسمى بقياس الدلالة كما رأيناه في سورة الحج وفي سورة قاف وفي سورة ياسين وفي سورة الذاريات وفي سورة المرسلات، بل القرآن كله لا تكاد تجد سورة منه إلا وفيها التذكير بهذا الاستدلال. لقد خاب كثير منا حين ظن أنه عليه أن يستمع خطبة الجمعة وأن يكتفي بهذا القدر دون أن يتدبر بنفسه هو بينه وبين نفسه بطريقة القرآن هذه التي بيناه، ودون أن يتأثر هو بنفسه هو أنت بنفسك، أنت عندما تسمع الآيات لابد أن تخلو بنفسك مع نفسك مع كتاب الله وتحاول أن تتفهم وأن تستدل لنفسك أنت، لا لمجرد الكلام لإذاعة الكلام عن الناس في خطبة أو في درس، كلا، وإنما أن تستدل لنفسك أنت، هذا أوجب الواجبات وأفرض الفروض لكي تحصل علم اليقين. فإن زعمت أقول لك كذبت إلا ما رحم الله عز وجل، لأن علم اليقين باليوم الآخر يستتبعه ذلك أن تكون فعلا على تدين وأن تكون فعلا باحثا عن الحق لله عز وجل وبمنهج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أن تكون متحريا عن العلم الصحيح ومتحريا عن التجرد وعن إخلاص النية لله عز وجل. وهذا مطلب عزيز وصعب إلا من يسره الله عليه. إذن مسألة تدبر القرآن بنفسك ولنفسك في هذه الأمور، أنا لا أقول في النواحي الفقهية فهذه لها أصول ولا بد من الفقهاء، أما تدبر القرآن كمعاني لاستنباط ما أودع في فطرتك من الإيمان باليوم الآخر وبالنبوات بجنس النبوات، لازم يكون في أنبياء ورسل، ما اتخلقت ليه؟ ولازم يكون في بعث وحساب، جبت لازم دي منين؟ بطريقة القرآن. ما الذي قال لك؟ اوعى تقول لي فلان قال، لا لا لا، أنت ملزم بهذا، أنت ملزم أن تتعرف بنفسك على هذه الطريقة القرآنية. عندما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، إن فاتك سياق فلا يفوتنك سياق السياق الثاني، وإن فاتك الثاني فلا يفوتنك الثالث، وهكذا. فهذا شيء عجيب طبعا، هذا الذي سماه العلماء قياس الدلالة، قياس الدلالة، وهو الجمع بين الأصل والفرع. إيه الأصل والفرع؟ النشأة الأولى أصل كلنا عارفينه وشاهدناه، والنشأة الأخرى أو الثانية فرع عليه. بس إيه اللي يجمع بينهم؟ إيه اللي يجمع بين النشأة الأولى والنشأة الثانية؟ دليل العلة وملزوم. إيه العلة؟ القدرة، في قدرة على النشأة الأولى بكذا كذا كذا، خلاص يبقى في قدرة على النشأة الثانية، لأنه القادر على كل شيء، الذي أنشأ النشأة الأولى هو القادر على إنشاء النشأة الثانية. طب فين دليل العلة؟ العلة اللي هي القدرة، يعني العلة اللي هي عموم القدرة، قادر على الأولى قادر على الثانية، فين دليلها بقى؟ مين قال لك إن ربنا قادر على كل شيء؟ شهادة الله عز وجل، الله شهد لك بذلك أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو وأنه قائم بالقسط. طب من أين هذه الشهادة؟ قولية وفعلية، قولية في الكتب، أنا لم أؤمن بالكتب، لا أؤمن بالقرآن، لم أؤمن بالنبوات، طب فعلية في أي شيء؟ في كل شيء. انظر إلى أي شيء تراه عيناك ثم تفكر فيه بنفسك لله عز وجل. لا تكن كالكافرين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون الذرات والمجرات والجيولوجيات والبيولوجيات والمعرفة الحديثة، يعلمون ذلك ومع ذلك لا يعلمون ما وراءه، لا يستنبطون بآيات من الله، براهين من الله، دلالات من الله، شهادة من الله عز وجل. الخاصة اللي بتأكلها دي شهادة من الله أنه قادر وأنه عليم وأنه حكيم وله الكمال كله وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، دي شهادة من الله. وأنه قائم بالقسط، لازم يكون فيه عدل بين الناس، ولازم يكون فيه قصاص، ولازم يكون فيه انتقام من الظلمة، ويكون فيه مثوبة للموحدين، وهكذا. وده الاستنباط بنفسك ولنفسك. لا أن تسمعني فقط في الجمعة وتمل السماع، ده خراب، خراب، هذا خراب. أنت ملزم بهذا، بهذه الطريقة. فإن كنت قد قضيت فيها خطبة أو اثنتين أو ثلاثة فهذا للإرشاد فقط يا أخي الكريم، لكي أبين لك كيف تستدل، ما هي طريقة القرآن في الاستدلال. وهذه الطريقة اسمها كما بينت قياس الدلالة والجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. يعني في قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إيه النتيجة؟ إيه الاستنتاج؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فدل سبحانه بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه. كلنا عارفين الإحياء الأول، ما هم عايشين إزاي؟ على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشيء بنظيره. والعلة الموجبة هي عموم القدرة وكمال الحكمة، وإحياء الأرض هو دليل العلة. يعني بهذه الكلمات أختم هذه الدروس الماضية أي تفرعنا فيها بعيدا عن سورة وما ذلك ببعيد. ليه؟ تعال ننظر أولا كيف استدل إبراهيم عليه السلام وهو يحاج قومه بعد أن دعاهم في الآيتين كما بينا 16 و17، بعد أن بين لهم الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث وإلى الإيمان بالرسل وإلى الإيمان برسالته، وبيناها بيانا شافيا بفضل الله عز وجل. ماذا وإلا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق وفي غير ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم. يشتم شتيمة لله عز وجل، شتيمة يعني نسبة النقص إلى الله، يعني تصف الموصوف بما يظن به أنه تنقص له، دي شتيمة. قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقالوا إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقالوا ليس يعيدني كما بدأني. فهذا شتم لله عندما نقول اتخذ الله الولد، وهذا تكذيب لله أن تقول إنه لن يعيدني، تكذيب لشهادته القولية في القرآن وفي الكتب السماوية والنبوات والرسالات، وتكذيب لشهادته الفعلية في كل ذرة خلقها، في كل شيء خلق، في الأرض، في السماء، في النفس، في الأفلاك، في الآفاق، في أي شيء خلقه عز وجل. فدي يعني هو دي طريقة إبراهيم عليه السلام لما دعا، قال: وإن تكذبوا، مش أول ناس، فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول البلاغ المبين. فلا دعوة إلى الإيمان برسالته عليه السلام، لما علي إلى البلاغ المبين. بعد أن قال لهم: إليه ترجعون، أدي البعث وأدي النبوات وأدي التوحيد، المطالب العالية الثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هي التوحيد بأقسامه، النبوات، البعث. هذه المطالب العالية الثلاثة التي دندنا حولها في الدروس الماضية بفضل الله عز وجل. فإبراهيم قال: فقد كذب أمم من قبلكم، وده دليل، وده ما أخبار متواترة، وهذا دليل قوي جدا على النبوات والرسالات. أما التاريخ في الأرض ده كان إيه؟ تاريخ فرعون ده كان إيه؟ والأهرام وموسى إيه؟ وسدوم وعمورية والأقوام دي كلها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله، يعني ده خلاص أخبار متواترة. فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول في كل هؤلاء الأقوام إلا البلاغ، بس مش أي بلاغ، إلا البلاغ المبين. ثم ذكر بقى دعاهم وأرشدهم كيف يستدل كل منهم بنفسه، ما يسألش حد، بنفسه، شوفوا رايح فين، وانت رايح فين. ده عذاب أليم رهيب، الله يشهد لك بنفسه عز وجل في كل لقمة تناولها فوق، لن تطعم لقمة إلا والله يشهد لك بها على أنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وعلى أنه قائم بالقسط. هترجع له يسألك عن اللقمة دي، من حلال من حرام، تصدقت ولا لا، جارك فقير وأولاده جياع، جارك مغيب وأولاده فقراء أو جياع، ستسأل. دي شهادة من الله أنه قائم بالقسط، ما لو هزار، حاشا الله عز عبث يعني، حاشا الله عز وجل أو لعب، حاشا لله. يبقى كل لقمة تتناولها هي شهادة من الله لك، كل شيء تقع عليه عينك هي شهادة من الله لك، شهادة فعلية كما بينا في الدرس قبل الماضي بفضل الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام حيبتدي بقى يذكر قومه بهذا، فيقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. طبعا كلنا يرى ذلك، الماء الجديد اليوم، الأمطار الجديدة اليوم كانت ايه؟ كانت سحب، السحب كانت ايه؟ كانت مياه مالحة، وكانت فين؟ كانت في النباتات، وكانت في الموتى، تبخرت وعادت تاني. الاكسجين اللي كان موجود بالأمس هنا انتهى، تنفسناه وجاء الله بأكسجين آخر. طب جه منين؟ من ثاني الكربون الذي أخرجناه. يبدأ الخلق ثم يعيده. النباتات مثلا الورق عندما يتحاط أوراقها، الشجرة عندما يتحاط أوراقها، ما الذي يحدث؟ بعد قليل وأشهر قليلة يأتيها الفصل الآخر، فيخلق الله أوراقا أخرى. يبدأ الخلق ثم يعيده، وهكذا شجر يقطع وشجر ينبت. انظر إلى شجر الموز مثلا وما يحدث فيه، وكيف بيستمر. يبدأ الخلق ثم يعيده أمام أعيننا، في كل شيء تجد إبداء للخلق وإعادته. هذا يدلك على أي شيء؟ إن ذلك على الله يسير، يعني بداية الشيء وإعادته تاني ما هي الصعب على ربنا عز وجل. أنت ممكن أن تبدأ تصنيع ماكينة، أو أن تبدأ إنشاء مصنع من المصانع، وبعد ذلك تنسى كيف أنشأته، كيف فتعود إلى ما سجلته في الكتب وما شاركك فيه غيرك. طب هذا بنسبة الإنسان الناقص، فما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أما بالنسبة لله عز وجل وله الكمال كله، إنما قولنا الشيء إذا أردناه وأن نقوله كن فيكون. فالمسألة بنسبة لله ليست كالبشر، ليس كمثلي شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. أولم يرى يعني هم يرون رؤية بصرية ورؤية علمية ذهنية، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. من قال لك إن على الله يسير؟ بيحصل كم مرة؟ كم مرة أخرج النبات وبقى حطاما وانتهى ورجع بقى نبات تاني؟ كم مرة طلعت الشجرة وبعدين البذور اللي خرجت وتبقت شجرة تانية وطلعت تاني؟ كم مرة؟ ملايين المرات. يبقى ده سهل على ربنا بقى، مفيش مشكلة خالص، مفيش أي تعب ولا عجز ولا عياء ولا أي ولا لغوب يمس الله عز وجل، إن ذلك على الله. مين يقول لك يسير؟ الله شهد لك أنه عليه يسير في القرآن، أنا لأؤمن بالقرآن مثلا، يعني نقول لا، الخلق ده نفسه دلالة شهادة من الله على أنه عليه يسير. يبقى الإعادة يسير على الله ولا لا؟ يسير جدا على الله. قل سيروا. إذا كانت عينك قد تعودت المرائي والمشاهد في بلدك، ويعني بقى إنسان تلم وبارد والقلب عليه صدى وران ورجس، مش عارف يتفكر، طب اتحرك شوية كده، اتحرك، سير في الأرض. عندما تسير في الأرض تجد آيات وعلام، هو كل شيء عبارة عن آيات، تجد آيات جديدة لم تكن قد رأيتها، فلعلها أن تحرك قلبك وأن تحرك فؤادك للتفكر والتذكر. قل سيروا في الأرض، إلف العادة يمنع القلب من التذكر والتبصر والتفكر، لا ما تبقاش إلف العادة، سير في الأرض وسترى آيات وآيات، وفي بلدك آيات قد تكون أكثر لكنك تعودت عليها، ثم أنت رأيتها فلم تستدل ولم تستنبط بالطريقة القرآنية فعوقبت فاسود قلبك. فأنت في بلدك هنا ممكن أو ما توصلش، فبتحرك بقى إلى نعم أخرى لم ترها. فإذا جاءتك هذه النعمة فلعلها، هي لا تدخل في إلف العادة، فلعلها أن تثير قلبك إلى التفكر والتذكر والتبصر، ولعلك أن تشكر هذه الآية من آيات الله، وأن تقبل شهادة الله عز وجل، وعلى أن تنتبه أنها شهادة من الله عز وجل، شهادة فعلية لك أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة غيره، وأنه قائم بالقسط، بالقسط يعني الذي يكون فيه نبوات ورسل وأوامر ونواهي وحساب عليها يوم الدين. هو ده مجمل الأمر. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. طبعا الآية الأولى يبدأ بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث في كل شيء، الله يبدأ ويعيده وهو أهون عليه. من باب حتى التنزل مع الخصوم، يعني دايما إعادة الشيء أسهل من بدايته، يعني بقى عنده خبرة حتى بالنسبة لأفهام الناس. لكن الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون فلا مشكلة. طيب إنما هنا بقى الآن كيف بدأ بالفعل الماضي، هناك يبدأ تجدد والحدوث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فالأرجح هنا والله تعالى أعلى وأعلم بحسب ما تبين الكثير أن المراد بها كيف بدأ الكون كله، كيف نشأ الكون. وهذه علوم لا أستطيع أن أخوض فيها الآن لأنها تحتاج إلى أزمان سحيقة وبعيدة وطويلة، وأهل التخصص في الفلك قاموا بجهود رائعة في هذا إلى أن وصلوا إلى القمر وإلى كواكب أخرى، ويحاولون الغزو المستمر لهذا الفضاء، ويحاولون التخمين والوصول بالنظائر المشعة بالمجرات بنظام الكون الوصول إلى كيفية نشأة هذا الكون. يعني شبه اتفاق على أنه نشأ بانفجار رهيب. ده كلام بيقولوه، نشأ بانفجار رهيب. كل ده استدلالات اهو، ده باستدلالات الله. يعني انت عمال تبني استدلالات بما ان دي كذا اذا كذا، يعني في حكمة ولا لا؟ في علم حاجة عشوائي انت بتستنبط لازم يكون وانت لم تره. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، يعني انت بتستنبط انه كان كذا بدليل ايه؟ ان كل شيء محكم في الكون. طب كل شيء محكم في الكون وانت تستدل بما تراه على ما كان، فلما لا تستدل بما تراه على ما سيكون؟ الكفار بقى كده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فبدأوا الان بنظرية لك الكون نشأ بانفجار عجيب عجيب. وتقرأ في كتب الفلك المتخصصين يقول لك في الجزء الاول من الثانية. اها، ايه انه ثانية دي؟ الثانية الاولى في نشأة الكون. مثلا نشأة الكون نقول ايه؟ في السنة الاولى والسنة الثانية. لا، ده بيتكلموا في الانفجار ده يقول لك في الاول جزء من الثانية. ايه الجزء ده؟ فكر كام يعني؟ يعني يقول لك جزء من الف، من مليون، من مليون، من مليون، من مليون من الثانية. شوف الاستنباط وصل لايه؟ والدراسات العلمية يا الله. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. طبعا الأقوام ساروا في الأرض وقاموا بمسائل الحفريات، شيء طبعا عجيب جدا. حتى نشر في شاشات التلفزيون مجموعة كالمجموعة الشمسية وهي تنفجر وصورت، وأراد الله وأذن قدرا أن تصور، وأذن شرعا أن نسير وأن نبحث وأن ننظر. وكأي من آية في السماوات الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذه آيات السماوات. فنشر على شاشات التلفاز في العالم مجموعة شبه المجموعة الشمسية وهي تنفجر وتتناثر وتنكدر، ثم إذا بها تتكون مجموعة كاملة على نسق آخر أمام الناس في التلفزيون. أتريدون دلالة بعد هذا على أنه يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هذا حاصل حتى في التلفزيونات، شيء عجيب جدا. ولكن الناس غافلون. خليه غافل، هو العذاب لمن وجهنم لمن؟ وهو يعذب من يشاء وهو يرحم من يشاء، والعذاب قبل الرحمة كما ستبين الآيات بإذن الله عز وجل. إذا مسألة حتى الحفريات يقال لك تصادم كبير جدا حدث في الأرض منذ 65 مليون سنة وتكاد تجد اتفاقا، يعني هي كلها نظريات إنما استنباطات علمية أولى بها المسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، للكفار اولا، انه الحق. يا سبحان الله، يقول لك تصادم كبير في الارض حدث، نيازك شهب جت ضربت في الارض صدمت به وعملت فوهات صدميه وانتشر الغبار وحصل انقلاب بيولوجي في الارض. بقول لك على اثره ماتت الديناصورات وانتهى عهد الديناصورات. ايه الديناصور ده؟ الحفريات. تمشي في افريقيا يقول لك ده بقاله مش عارف ايه كم مليون سنه، يقول لك بقاله 50 مليون سنه او بقاله اكثر، لان بقول لك انتهت الديناصورات بعد العصر هو من 65 مليون سنه، ده قبل خلق ادم بقى، يعني حاجات عجيبه. فانظروا كيف بدا الخلق بالكلام ده عندما انزله الله عز وجل. من كان يعلم هذه المعلومات؟ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. فالعلوم الحاصله الان في الجيولوجيا والكيمياء والفلك والاستنباطات وكيف كان وكيف كان وما سيكون، هذه العلوم كلها دلاله على ان هذا القران كلام الله. اول الاف المعجزات والبراهين، لكن من هذه الايه قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره. استدلوا بمسائل النظائر دي والحفريات وعلوم كثيره جدا يصعب على الناس ان اتحدث عنها هنا عن المنبر، وفي الناس عامه كثيرون، لكن استدلوا فقالوا ان عمر المجموعه الشمسيه يصل الى 4.5 مليار سنه، يعني 4000 مليون سنه ونصف، مش نصف سنه، 4500 مليار سنه، يعني 1000 مليون، المليار 1000 مليون. انظر بقى ده عمر المجموعه الشمسيه، والقمر لا بعد كده 3.5 مليار سنه، وطلع منين من الارض؟ كلام الله. يجيبوا الكلام، ما هو ده السير في الارض، مناطق منخفضة مناطق مرتفعة، آيات يبينها الله ويوزعها الله في الكرة الأرضية بالكامل. قل سيروا في الأرض، لا تجد ذلك هنا تجده هناك. فانظروا كيف بدأ الخلق بهذا الجبروت والاقتدار. شيء عجيب جدا يقول لك التصادم مع الأرض من 65 مليون سنة، درجة الحرارة كانت لا تتصور فأهلكت الأحياء، وعند نشأة الكون كانت ملايين من درجات حرارة مئوية. كل ده ايه؟ استنباطات، والله تعالى اعلى واعلم بما كان، لكن هذا يدل على ان هذا القرآن كلام الله. قل سيروا في الارض، والآية فيها علم دفين، فانظروا كيف بدأ الخلق، ولم يقل هنا كيف بدأ الله الخلق، بل قال كيف بدأ الخلق سبحانه وتعالى وعز وجل، يعني بالإضمار. بالإضمار هو معروف أنه الله عز وجل هو الخالق، لكنه في النشأة الآخرة قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. انظر إلى هذا المعنى، لماذا ذكر الاسم في الثانية؟ ده الذي تعودنا عليه أن يذكره في الأولى وبعد كده بالضمير، جاء فلان بلس ثم جاء ثم فعل، هو مين بالضمير بقى؟ هو تقديره، هو من هو الذي ذكر؟ طب هنا أضمر في الأولى وأظهر في الثانية، فانظروا كيف بدأ الخلق ولم يقل كيف بدأ الله، وبعدها قال ثم الله. وانظر إلى ثم هنا، إلى التراخي الرتبي العجيب. ثم الله الذي بدأ النشأة الأولى هو الذي يبدأ النشأة الثانية. إيه قياس الدلالة؟ عموم القدرة. القادر على الأولى الذي بدأ الخلق في المرة الأولى هو قادر على بداية الخلق في المرة الثانية، والحكيم والحكمة والعلم، والأمر لا يكتفى بذلك فيه لأنه الله عز وجل. الله يعني الإله، الإله يعني الذي يستحق وحده أن يعبد. ولماذا هو وحده يستحق أن يعبد؟ لأن له الكمالات، كل الكمالات، ليس في القدرة والحكمة والعلم، بل هو الله. ثم الله، استنباط حتى من اللي حصل، حتى لو ما كانش هو الله، واحد خلق هنا والنشأة دي يبقى سهل جدا التاني، انما هو مين؟ ده هو الله. والله انت تعرفه كويس قوي بفطرتك، هو الله. من كان يرجو لقاء الله، انت عارف كويس جدا التعلق الذي بينك وبين الله، وبين الله وبينك، وأنه بغير التأله لله عز وجل فإن القلب يموت وتعاقب المعيشة الضنك، أما بالتأله لله فإن القلب يتغذى أعظم الغذاء وتنعم بالحياة الطيبة في الدنيا هنا قبل الآخرة هناك. ثم الله له الكمالات كلها، والإنسان فطر على ذلك. شو بقى الإظهار بعد الإضمار؟ وعادة هو الإضمار بعد الإظهار. ثم الله ينشئ النشأة الأخرى، الكمالات كلها لله عز وجل. ف فلا يعجز ولا يتعب ولا يصاب بضلال ولا ينسى ولا لا إله إلا الله. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، أو إنه على كل شيء قدير. ثم وده طبعا هو إيه بقى؟ هو العلة. العلة هنا في الإحياء الأول والإحياء الثاني، في البداية الخلق والبداية الخلق مرة تانية وإعادته مرة تانية. إيه العلة هنا؟ القدرة، على كل شيء قدير. طب على يسير رأيناه بأعيننا بشهادة الله الفعلية. يسير ليه؟ شوف النبات حصل كم مرة، أوراقه اتجددت كم مرة، نفس الشجرة كم مرة بقى لها كم سنة الشجرة دي، وكم مرة تغيرت الأوراق، ماتت واضمحلت وخلق الله أوراقا أخرى كهية تماما. فلا إله إلا الله. يبقى القدرة، عموم القدرة. ثم قال بعدها يعذب من يشاء، والذي تعودنا عليه وعلمنا أن الرحمة تسبق الغضب ولا لا؟ طبعا الرحمة تسبق الغضب. طب ليه هنا بقى يعذب الأول؟ لا، ده المقام هنا مقام ترهيب. ترهيب لمن؟ لقوم تعلمون ما الذي فعلوه مع إبراهيم عليه السلام، لقوم اتضحت عندهم شهادة الله الفعلية في كل شيء، واتضحت عندهم طريقة الاستدلال القرآنية العجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني القرآن عجب، والاستدلال عجب، والآيات عجب، والبراهين عجب، والبيان عجب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ده ولسه ما أمنتوش؟ لا، يبقى العذاب الأول بقى. يعذب من يشاء، هو ده المقام، مقام ترهيب. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، له مطلق الهيمنة والتصرف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكمال كله لله عز وجل. هل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء تدل على أن الهمور عشوائي أو هميوني كما يقال، أو اعتباطا أو اتفاقا؟ حاشا لله عز وجل. وإنما لا يتصرف الله بتصرف في أي شيء إلا بموجب أسمائه وصفاته. هو الحكيم، يجوز عليه العدل ولا يجوز عليه الظلم، لأنه هو العدل وهو المقسط، وهكذا وهكذا. والاستدلال واضح تمام الوضوح. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون تردون. أنتم تتقلبون هنا في الدنيا، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. طيب تقلبوا هنا وهنا، أين نيكسون؟ أين ذهب نيكسون عليه لعائن الله المتتابع يوم الدين لأنه مات على الكفر؟ أين ذهب ديان عليه لعائن الله المتتابع إلى يوم الدين لأنه مات على الكفر؟ أين ذهب كوسيج؟ أين كل زعماء الكفر دول؟ أين ذهبوا؟ يبقى إذن وإليه تقلبون، يتقلب في الدنيا مع النساء تارة، مع القوات العسكرية تارة، مع الأطعمة تارة، مع المنظرة والجاه والرئاسة والتمتع بإذلال الخلق وقهر الناس تارة، وهكذا. طب تتقلب هنا وهنا وتذهب إلى هنا وتحتل هذه البلد وتدلي بتصريحات، لا، القلبة الأخيرة بقى هتبقى فين؟ هتبقى عنده عز وجل. عند من؟ اللي بيعذب. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هذا المعنى الجديد اللي هو يعني فيه زيادة عن قوله تعالى ثم إليه ترجعون. إليه ترجعون، طبعا الرجوع إلى الله وحده لا شريك له في النهاية، إنما هنا تقلبون ما يترجعون أيضا، ولكن مع بيان تقلب الناس في الدنيا. تفضل تتقلب من متعة إلى متعة، من لذة إلى لذة، من شهوة إلى شهوة، من تسلط إلى تسلط، من تعاسة إلى تنعم، من كذا إلى كذا، وفي النهاية القلب الأخيرة تبقى فين؟ تبقى عند الله. الإقلاب الأخير يكون عند الله، إلى الله عز وجل. وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. طب يعني الشيء العادي أننا لن نعجز الله عز وجل في الأرض، يدار في حفرة في عهد تنزيل القرآن ده، يدار مثلا في حش، في جنينة، في بستان، في بحر، يكون نفسه طويل ولا حاجة مثلا يعني، إنما يعجز في السماء. هو مين كان يقدر يستطيع أن يصعد في السماء؟ بعضهم قال يصعد إلى الجبال العالية والبروج الشاهقة اللي هي ممتدة في السماء. لا طبعا، عندما تبين بقى الأقمار وال سفن الفضاء ده ممكن يستمر الفضاء فترة طويلة جدا كده هيهرب من ربنا يعني؟ وما أشوف انظر إن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض هو علام الغيوب هو وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي يجلب إليكم المنفعة ولا نصير يدفع عنكم المضرة دائما ولي ولا نصير ولي ولا نصير ولي ولا نصير الولي يجلب لك المنفعة هذا الأقرب عندما يقترب بالنصير والنصير يدفع عنك المضرة الولي يجلب إليك الخير والنصير يدفع عنك الشر وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه انظر الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم هذا شيء ينبغي التفطن لما جاء تحت هذه الآية والذين كفروا بآيات الله ما هي آيات الله القرآن آيات الله الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل التوراة الحق والإنجيل الحق والزبور الحق وصحف إبراهيم وموسى كلها حق كل ذي آيات من الله هذه تسمى الآيات الكتابية أو القولية هناك الآيات وهي ذي البداية التي نبدأ بها باستمرار ذي طريقة القرآن ألا وهي الآيات الكونية واحد كفر بالنبات لا هو كفر النبات وبيزرع بيقولوا جنينة وعنده مليون فدات ويؤمن بالنباتات لا كفر بما تدل عليه النباتات كما بيناه بشهادة الله المودعة في هذه النباتات طلعت من الطينة ازاي يسقى ماء واحد ونفضل بعضها لبعض في الاكل الله يعني ازاي بشهادة من الله على جبروت الله واقتداره وهيمنته وعلمه وحكمته الكمالات في كل ذلك بلا نقص فليكفر بداية الكفر يكون بآيات الله أنه آيات الكونية الأول ما هو عارف ان في فلك وفي طب وهو اعلم منا بهذا لا لا لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يستنبط ما وراء هذه المشاهدات لا يستنبط ما وراء الشهادة ولا ينشغل بها اذا كفر بهذه الايات واستتبع ذلك انه كفر بالايات المنزلة كفر بالقرآن كفر بالكتب السماوية كفر بما انزله الله عز وجل يبقى الذين كفروا بآيات الله يبقى لم يقم بالاستدلال كما بيناه في الثلاث خطب الماضية نعم ماشي بدا كفر بالآيات اللي هو طالما الآيات الكونية يستدل بها لو القسم القدر الكوني من ربوبية الله عز وجل وقد أقروا بذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم إنما تبع ذلك إيه؟ هل استنبط النبوات وحتمية البعث والحساب هل استنبط هذا لا إذن هو كفر بالآيات يبقى كفر بالقسمين الآخرين من ربوبية الله عز وجل ما هما القسمان الآخران من ربوبية الله عز وجل هذان القسمان هما التشريعي والجزائي يعني كفر بالنبوات والبعث والوحي الأول والقسم الثالث بالجزاء والحساب ولقاء الله عز وجل أهو ده الذين كفروا بآيات الله القسم التشريعي اللي نتيجة لكفره بقسم الآيات الكونية ولقائه أدي الجزائي يبقى ده من حب نقسم التوحيد ازاي توحيد ربوبية توحيد أسماء وصفات توحيد إلهي توحيد إلهي أن لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل من العزيز اللي له كمان في العزة الله من الحكيم له الكمال في الحكمة الله من القدوس له الكمال في الطهارة الله عز وجل من ده اسم الأسماء والصفات إنما توحيد الربوبية ما الرب ده برضو جزء من الأسماء والصفات إنما توحيد الربوبية الواحد بينقسم إلى ثلاثة أقسام دي طريقة القرآن القسم الأول القدر الكوني الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر خلي بالك وبعدين كن فيكون القسم الثاني من الربوبية تنزيل من رب العالمين اللي هو التشريع اللي هو الرسالات والنبوات دي تبع مرح يربيك ازاي كيف يربيك الله عز وجل كما يربي الصراصير الصراصير بتاكل كما يربي الابراص كما يربي الانعام دي كل دي بياكل ويشرب وقد تاكل اكثر منك وقد تكون اقوى واصح منك هي المساله مجرد بس كده قدر الكوكب فين التشريع فين التربية بالأمر والنهي بشرع الله العليم الحكيم عز وجل الصانع الذي صنع وأحكم صنعه وأتقن صنع كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ده التشريع والحساب بعد ذلك، عشان بقى إن وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني لما خلق الإنسان وحمل الأمانة وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يبقى دي القسم اللي هو توحيد الربوبية بينقسم إلى ثلاث أقسام: قدر كوني، تشريعي، جزاء. فالآية هنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه، يبقى الآيات هنا التشريعية اللي سبقتها الكونية اللي هو القدر الكوني، ولقائه أدي الجزاء، يعني دي كفر بربوبية الله، كما تقول سورة الرعد: أولئك الذين كفروا بربهم. قل الله كفروا بربهم إزاي؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طب الله إزاي؟ أبو جهل يكفر إزاي؟ كيف يكون أبو جهل كافرا؟ كيف يكون أبو جهل مشركا؟ كل شيء في الآية أبو جهل قال الله الله الله الله، فكيف كان كافرا ومشركا؟ كان كافرا لأنه كفر بالقرآن، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بجميع النبوات وجميع الرسالات، كفر بكل ذلك وكفر بما تضمنت الرسالة من لقاء الله ومن البعث. هو ده الذي كفر بالرب. الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. فانتبه لهذه المعاني: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته. يعني يائسوا من رحمتي؟ على الاختصار كده لا نصيب لهم في الرحمة. لا، بس عايزين الكلام، نريد الأسرار المودعة في هذه الآيات. إيه يائسوا؟ آه طبعا، لأنه بدأ مع الله بإيه؟ شتم الله عز وجل، اتخذ الله ولد، لا التاني ده لا يؤمن بأي رسالة أي نبوات، كذب الله عز وجل، ما في لقاء ولا لله ولا حساب ولا رسالات. وده هو ده، وهو ده كذب لقاء الله عز وجل. فين تمام النعمة؟ هل النعمة يدوب في الطعام والغذاء والشراب واللحوم والحلوى والملابس والنساء والشهوات والوجاهة والإكرام والمودة بين الناس؟ هو ده بس كده؟ هل ينتهي الأمر عند هذا؟ كلا. ما فين تمام النعمة؟ كذلك انظر لسورة النحل: بعد أن عدد نعمه في القدر الكوني أجملها ثم فصلها بعد ذلك في سورة النعم، السورة دي سورة النعم، سورة النحل، أجملها وفصلها في أول السورة وأوسطها وآخرها، فلا إله إلا الله، قال كذلك يتم. كذلك كالنعمة في القدر الكوني، إنها طلع إزاي؟ التفاحة إزاي؟ المانجا جت إزاي؟ وكم نوع؟ والفواكه دي كم نوع؟ واللحوم نفسها كم نوع؟ والذبيحة الواحدة فيها كم نوع من اللحوم؟ والألبان إزاي؟ كل بقى الإنتاجات والتي لا حصر لها مما تنبت الأرض، مما يأكل الناس والأنعام. لا إله إلا الله. طب يعني فين؟ هو ده بس كده؟ طب ما الحيوانات بتأكل مثلك. لا، عايزين تمام النعمة. ما هو تمام النعمة؟ يبقى النعمة بقى في التشريع والجزء الثاني من الربوبية، والنعمة في لقاء الله للجزء الثالث من الربوبية. يبقى النعمة الأولى الأكل والطعام واللحمة والأسماك والحلوى والكلام ده خلاص، والنساء والعمارات والسيارات والفسحة والتكييف والحدث ولا حرج عما يعني أوتيه الناس من شهوات الآن. هو ده الأول. لا، فين تمام النعمة بقى؟ أن نترقى منها إلى أن يربي الله قلوبنا وأرواحنا. كيف يربي الله القلوب والأرواح؟ بالرسالات، بالنبوات. هذا قوله تعالى: كذلك يتم نعمته. يبقى تمام النعمة فين؟ في الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. هو ده تمام النعمة. في أي رسول؟ هو ده تمام النعمة. لك قاعد تشرب وتأكل وتعمل فتوة، وبعدين تقع في أي تخريف وتقع على جدور رقبتك بقى، يعني زي اللي خر من السماء وقع مقلوبا، فكأن تقطف الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. يبقى ده انسان. وانظر في معتقدات العالم، ايه المجوس دول؟ ايه البوذيون دول؟ انظر ايه الهندوس دول، عباره عن ايه؟ ايه يعبد البقره واللي بيعبد الفاره من الفئران يعني، واللي بيعبد ايه الكلام ده، واللي بيعبد الثعبان، واللي بيعبد فرج المراه اعوذ بالله، واللي بيعبد عباده عباده ويعملها اله، واللي بيعبد الشيطان وعبد الشيطان. يا الله على الفتن. طب كل ده ليه؟ الانسان بقى اقل من الحمير واقل من الكلب. فمثلوك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ليه؟ لأنه لم يقبل النعمة، قعد يأكل كالحيوانات ولم يقبل النعمة. فين تمام النعمة؟ النبي يا أخي جاي يربيك بقلبك، هو تمام النعمة دي فين؟ في الجنة في لقاء الله عز وجل، أهو ده تمام النعمة. فاللي بقى خد الجزء الأول من النعمة وقعد يأكل ويملى زي الحيوان ويضرط كما يضرط الحيوان بل أكثر من الحيوان، وشغال متن ومنتن جيفة بالليل وقطرب بالنهار، ده طبعا يعني ايه؟ لم ينظر الى الرحمة ولم يستنبط اللي هي الرحمة المدلة اللي هي النبوة والرسالة، ثم لم ينظر الى الرحمة الاخيرة في الجنة في مقعد صدر. يبقى بدأ العمل معه او الامر معه، انه لم يستنبط ولم يستدل، عايش وبيتمتع ويتنعم بالقدر الكون، ما نظر الى القسم الثاني الى في نبوات ولا لا، ما نظر الى في لقاء لله ولا لا، في جنة ونار ولا لا، ما نظر الى هذا فكيف يرحم؟ انه لم يقبل نعمة الله، انه لم يقبل رحمة الله، فكيف يرحمه الله عز وجل؟ يبقى ده يئس من رحمتي، لانه كفر بآيات الله ولقاء الله على النحو اللي شرحناه، فكانت النتيجة والجزاء وفاقا، اولئك يئسوا من رحمتي. ثم كرر اسم الإشارة فقال وأولئك لهم عذاب أليم، وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، يعني اقترحوا أن يقتلوه واقترحوا أن يحرقوه كما جاء، ثم استقر رأيهم على التحريق، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أما هنا فيبين الله أنهم ائتمروا وتشاوروا، هل يقتلون إبراهيم أم يحرقون إبراهيم؟ قالوا اقتلوه أو حرقوه، يعني يريدون إهلاك إبراهيم. ما الذي حدث؟ فأنجاه الله من النار، يعني فألقوه من الفاء فصيحة، فألقوه في النار فأنجاه الله من النار، هذا هو المعنى. وتعرفون طبعا القصة، يعني لا أحتاج إلى ذكر تفاصيل ومعاني هنا فلتعرفها. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك في قصة إبراهيم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآيات براهين وعلامات وحجج وأدلة، بس لقوم كافرين لا لا لا، الكافر ده بيأكل كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم، أما بيعمل إيه؟ لا، للمؤمنين الذين يخافون عذاب الآخرة، لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلا إله إلا الله، طبعا نحن نعلم أن عليه السلام خرج وكما سيأتي بعد ذلك، فآمن لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم، سيأتي شرحها في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. يعني الله لم يهلك قوم إبراهيم، نصر إبراهيم بأن أخزى قوم إبراهيم وأندفعهم وجعلهم الأخسرين وجعلهم الأسفلين، لكن هل أخذهم بعذاب عام؟ لم يأخذهم بعذاب عام. عشان كده في السور التي فيها ذكر الأخذ البئيس للمكذبين وللمنذرين لا يأتي فيها ذكر إبراهيم، لا يأتي فيها ذكر إبراهيم، وإنما يأتي ذكر إبراهيم لأن الله ينصر رسله إما بإهلاك قومه وإما بإخزائهم وجعلهم الأسفلين والأخسرين دون أن يهلكهم. طب ليه؟ يحدون لماذا يعني الله عز وجل لم يهلك قوم إبراهيم كما أهلك كثير من الأقوام؟ لماذا؟ طب هذا برضو كذلك في إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين في سورة الصافات فكذبوه فإنهم لمحضرون، هي عاقبة رديئة، إما أن يهلكهم الله عز وجل كما فعل مع الكثيرين، وإما أن يخزيهم ويكبتهم وأن يجعلهم الأخسرين الأسفلين كما فعل مع قوم إبراهيم. برضو السؤال ليه؟ أن إبراهيم عليه السلام خرج من قومه ولم يجلس ويقعد بين ظهرانيهم ينتظر عذاب الله لهم، هذه إبراهيم عليه السلام، ولم يدعو عليهم كما دعا نوح، ولم يمكث، لأن الآية ظهرت واللي مش حيقوا بعد كده حيدشدش، قال لهم لا ما ينفعش أنا إني مهاجر إلى ربي، انظر إلى رحمة إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا الله، طبعا سيأتي ذكر ذلك في الآيات التي ستتتابع بإذن الله عز وجل. فالله لم يهلك قوم إبراهيم ثم لم يقتلوه. يعني افهم هذه جيدا، لم يقتلوا إبراهيم ولم يمسكوا به وسمحوا له بذلك. يعني بعد أن ظهرت الآية، طبعا ظلوا فترة طويلة جدا يجمعون الحطب ويحوطون هذا الحطب بحوائط، وكانت المرأة تنذر تقول والله لو أن الله رزقني الولد لأجمعن الحطب لإبراهيم. يعني مكثوا سنوات يجمعون أو فترة طويلة يجمعون الحطب لإبراهيم، وأججوا نارا عظيمة لم يرى مثلها قط في الأرض، بلغت عنان السماء. ثم جاءوا إبراهيم عليه السلام بخليل الله البطل العملاق، أستاذ التوحيد، إمام الحنفاء، رجل منفرد في الكرة الأرضية، يواجه كل الطواغيت وكل الجبابرة بالحجة والعلم كما بينا. وأنا مش أطلت ولا حاجة، أنا بينت بعضا منه في هذه الآيات في الدروس الماضية، من منذ قوله تعالى وإبراهيم إذ قال قوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، الآيات كما بيناها حتى الآن. هذا حق خليل الله إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك أخذوه وكتفوه وألقوه في المنجنيق، ثم قذفوه. المنجنيق ده يعني زي المدفعية، كان مدفعية، ثم قذفوه في النار عشان يبقى في سوائل النار، يعني بتاعتهم، في سوائل الجحيم الذي أججوها له. فماذا كان من الله عز وجل؟ تعرفون القصة، إنما احترقت الحبال حوله ولم تمسه بأذى، وكانت كتكييف عجيب وكروضة عجيبة جدا. ولذلك يعني آثار وروايات، لكن يكفينا المعنى أنه يتضح للجميع. هذه آية من آيات الله عز وجل، إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة. إقامة الحجة من إبراهيم دي آية، إنجاء إبراهيم دي آية، تحطيم الأصنام، كل قصة إبراهيم كلها آيات. وده كان في هناك في الكوفة وهناك في العراق. فالله المستعان، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، وهذه الآية تأتي في نهاية هذا الربع الأول من سورة العنكبوت. يقول تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. طبعا هذه الآية تحتاج بإذن الله عز وجل إلى بيان طويل، نحتاج في هذه الآية إلى بيان طويل. يعني قال لهم لا حجة لكم على كفركم، لا حجة لكم على تكذيبكم، ما هو برهانكم؟ بعد هذا البيان الإبراهيمي الذي بيانه لقومه بهذه الحجة العجيبة، وراجع قصة إبراهيم في القرآن العظيم، لم يترك شيء إلا بيانه وفصل، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، وبينا شيئا من ذلك في بداية ذكرنا لقصة إبراهيم عليه السلام في التعليق على سورة العنكبوت. فأنا طبعا ما حجة قومه؟ هل لهم حجة؟ هل لهم بينة؟ أبدا. ما الكفروا ليه؟ إبراهيم يعلل، قال لهم بقى اسمعوا، انتوا عارفين تقفين ليه مع بعض كده وبتكذبوا؟ ليه؟ بتجاملوا بعض، دي اسمها المجاملة في الدين. ولعلمكم أيها الإخوة أن أكثر الدعاة والمدعوين الآن يجاملون في الدين، يعرفون الحق ويجاملون. ده فتن سوداء زرقاء زرقم. فالله المستعان، نعوذ بالله تعالى من الفتن، ما ظهر منها وما بطن من مضلات الفتن. يعني فهو يبرئ له، يعلل لهم، انتوا ترفضوا دعوتي ليه؟ ما لكمش اي حجة عقلية ولا اي دليل يقبله عاقل ابدا. اما اللي واقفين مع بعض مواد كالجماعات والزرافات الذين يذهبون يزفون الى البدوي، الى مولد البدوي، هذا عليه الشيشة وده عليه المواد المخدرة وده عليه اللحمة وده عليه مش عارف الميكانيكي ايه وده عليه ايه ويجمعوا بعض كده والله استاهل ابو حبايب قوي اهو ده مودة بينه اهو والله العظيم كما قال الله ابراهيم عليه السلام هنا في سورة العنكبوت ابراهيم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا وعرفنا الاوثان شرحناها قبل ذلك في سورة ابراهيم العنكبوت هذه مودة بينكم بالضبط زي اللي بيحصل عند العمولد الحسين بصوا يا جماعات وجايين بالسيارات وايه اذا اقبلت انا لكي ادعو بعضهم فقد اقتل او اجرح او اهان او اقذف او ارجم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ليه ده يشجع ده والشيطان استحوذ عليهم فانساهم ذكر الله يبقى عايز تعرف يعني مودة بينكم شوف الجماعات اللي رايحين عند البدوي وعند الحسين والحسين مبرأ برأه الله عز وجل وما هذه إلا أنصاب وأوثان تعبد من دون الله عز وجل ويشتم فيها الله عز وجل ليلا ونهارا هناك ومولد إيه مولد الحسين ده ده كله زنا ودعارة حتى ما فيش عقل حتى يعني أي إنسان فكر بعقله لابد أن يجزم ببطلان هذا ولما يرجع إلى الرسول عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد طبعا قتلنا هذه المسائل بحثا مسألة المساجد المقابر المنشاة على المقابر دي اللي هو المقابر اللي اتخذت مساجد دي ملعونة الطوب اللي هتلاقوا الاسمنت والحديد والخشب والنحاس والرخام لا اللي بيقول عن اللي فعل ذلك مين اللي لعن النبي عليه الصلاة والسلام صدقته ولا لا انت مصدقه ان رسول الله مصدقه وده الكلام بقى الموضوع الطويل في التوحيد ده اما الحبايب ليه المجاملة والسرقات بقى هناك حدث ولا حرج يقول لك ايه خادم الدورة الخادم الدورة ايه خادم الدورة ده اللي بينظف دورة المياه يعني سمى خادم الدورة منصب يعني خادم الدورة هم بعدين والله اخنا على سعادتك ان ينظف جميع دورات المياه في بيوت الله عز وجل قربة وحزبة لله دي مش عايب انما يقول لك خادم الدورة له كام مش عارف خد 100,000 ولا 600,000 اتفضحوا مرة ربنا فضحوا كده في سنة شغالين وثنية ونتانة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه الموضوع حبايب مجاملة في الدين ودي انواع نتمها ان شاء الله في الدرس المقبل وقال انما اتخذت من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا المودة دي بقى يا حبيبي هتنقلب عداوة رهيبة جدا يوم الدين وغالبا ما تنقلب هنا والله يذيق هؤلاء بعضهم بأس بعض انما اذا لم تنقلب هنا فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك فإلينا يرجعون فدي بقدر الله عز وجل إنما في النهاية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين مسألة إيه والعدوة إيه بقى يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا وبعد الخناق بينهم اللعنات والمناظرات وده يلعن ده وده كلما دخلت أمة لعنت أختها بعد ذلك كله ايه ومأواكم النار مأوى يعني ايه يعني منزل لا خروج منه منزل لا تخيل واحد دخل لقى البيت حر لك ياه تعال شوف حتى تراوى يا شيخ لا دي ما فيش حتى تراوى يا شيخ ده نار ده جهنم مش خروج منها الا الموحدين الا الموحدين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يدفعون عنكم شر هذه النار نتم هذه المعاني بإذن الله في الدرس المقبل بإذن شاء الله حتى نبين نهاية قصة إبراهيم وندخل في قصة لوط بإذن الله عز وجل ونربط بين القصص النبوي هذا وبين الموضوع الأساسي للسورة التي تضمنت سر الخلق والأمر روى ابن أبي حاتم من حديث أم هانئ وهي أخته علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قالت قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرك أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد فمن يدري أين الطرفان قالت الله ورسوله أعلم ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون يعني يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل التوحيد ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم دي في الثالث إن الله قد عفى عنكم قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلي الثواب ده في مقابلة ايه في مقابلة ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة فالله المستعان عباد الله دائما نتحدث عن الفتن وكم تحدثنا على هذا المنبر وهو يشهد بإذن الله عز وجل لما كان وما سيكون وما يشهده بإذن الله عز وجل يوم القيامة. الله ينطق هذا المنبر يوم القيامة لما قيل عليه والناس يتفرجون. أشرس فتنة هي فتنة الإرجاء، ما فيش كلام، إخراج العمل من الإيمان خلاص، دي فتنة. إذن ما حد هيعمل حاجة في الدين ولا هينصر الدين ولا هيجاهد ولا يبقى زعلان على النبي ولا الإسلام ولا، خلاص ضاعت الأمة بالإرجاء والتصوف، ضاعت الأمة إلا ما رحم الله عز وجل، نظر لأن هذه الأمة باقية إلى يوم الدين لغاية لما يحدث اللقاء المرتقب بين المسلمين وبين الروم كما أخبر بذلك الرسول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فتنة الإرجاء فتنة رهيبة، تطورت فتنة الإرجاء، هي فيها 12 فرقة أشد المغالين فيها الجهم بن صفوان، تطورت فتنة الإرجاء إلى هذا العصر، وأرادها الله فتنة عارمة بالأمة، أراد الله أن تختلط المسألة على إمام جهبذ عظيم ندين له بالفضل، وكلنا عيال على الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني اختلط لا صاحب هوى ولا بذنب اختلط أمر عليه، إنما شوف المسألة تطورت إلى إذا ومن يريد الله فتنته فلن تملك الله من الله شيئا. المدرسة التي قامت لتسود الدنيا بمعتقداتها، لتصافح الجهات المعنية ولتخطب مودتها بهذا الإرجاء القاتل دفاعا عمن غيبوا شرائع الله وحكموا شرائع البشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كم صرخنا وكم بينا، وفي الدروس بين الشيخون الشيخ عبد المقصود حفظه الله تعالى مسائل المدرسة دي، سواء علي حسن سواء العنبري سواء علي حسين بولاوز سواء يعني أي كتاب أو مراد شكري قبلهم، أي كتاب صدر من هذه المدرسة وأستاذها الشيخ الألباني رحمة الله عليه عميت عين المسألة، لا ليس صاحب هوى ولا طالب جاه ولا رئاسة، وإنما هو ما علمناه إلا إماما عظيما جدا ندين له بالفضل، ونسأل الله أن يعلي قدره في الآخرة كما عليه في الدنيا. لماذا؟ لأن هذا حقه، لكن ده مش مجاملة ولا خوف من مين وبتاع مين، خوف ايه، انما ده حقه، انما الامر ده لا يؤخذ من قوله كلمة في هذا الموضوع، انه ضد اجماع الامة، ضد فيش كلام. مرت الايام واصدرت اللجنة، بس بعد ايه، شوف هنا في هذا المسجد العام بفضل الله بينت قضية الارجاء في هذه المدرسة، خصوصا من كتابين للمدعو علي حسن، كتابين يعني هو كله بيخطب مودة السلطات والسير هنا وهناك والعلامة وتفضل مولانا، أغراض وحظوظ، فلا إله إلا الله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له الله شيء. تم التعليق هنا في قرابة 30 شريط على هذا الكلام، لكن بعد مرور فترة طويلة أصدرت اللجنة الدائمة هذا البيان، أقرأه بس مجرد قراءة يعني، الفتوى رقم 21517 بتاريخ 14/6 سنة 1421. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على موارد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مفيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2928 أو 30 وتاريخ 13/5/2021 ورقم 1929 وتاريخ 13/5/2031 هجري بشأن كتابي أهو التحذير وفتنة التكفير بتاع علي حسن وصيحة نذير لجامعهما علي حسن حلبي، وده طبعا ده عامل نفسه الآن أستاذ المدرسة الذي خالف الشيخ الألباني، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء، أدي الكلام اللجنة الدائمة، يبقى هل كنا نحن متشددين أو كنا مكفرطية؟ وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإمام. طبعا اللجنة الدائمة لا تريد بذلك أن العمل كله شرط صح، وإلا فهو مذهب الخوارج، يعني أي واحد ما يعملش أي حاجة في الإسلام يبقى كفر. طبعا اللجنة الدائمة مبرأة من هذا، وإنما يعني أن يأخذ العمل بإطلاق شرط كمال ولا يستثني منه. طب الأعمال اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعلها يكفر، توديها فين دي؟ توديها فين؟ فلا بد إلا ما دل عليه الدليل. طيب فاسمع كلام الله، شرط صحة الإمام، وينسب ذلك الأهل السنة اللي هو علي حسن والجماعة، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى يحرف ولا لا، والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل إلى آخره. وبعد دراسة اللجنة الكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين اللجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن حلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي. دي شهادة مين؟ اللجنة الدائمة، وتعرفون قدرهم، ونحن نحترم جميع العلماء، مهما أخطأ أحد فليس أحد بمعصوم، إنما اللجنة دي بالذات تعودت على التركيز على التوحيد والعقيدة، وآتاهم الله نورا وكل التيار الإسلامي يشهد لهم بهذا، إلا بقى اللي يعني اللي مخه ضارب كما يقال يعني. طيب واحد، حتى الخصوم نفسهم يشهدون لهم بالعلم. واحد، بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. طبعا ده شرحته بالتفصيل زما على المنبر ده، وفي سورة العنكبوت ايضا شيء منه، كما صفحة 6 حاشة 3 وصفحة 22، وهذا خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة من ان الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 2، تحريفه على حسن يعني في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية المجلد 13 صفحة 118، حيث ذكر في حاشيته صفحة 15 نقل عن ابن كثير ان جنكيز خان ادعى في الياسق انه من عند الله، قال لك الياسق بتاع ده ربنا اللي منزله، وان هذا هو سبب كفرهم، ادعى ابن كثير كده. شوف الناس كذابين ازاي، وعن العلماء وأئمة يقول لك العلامة علي حسن، يا الله يا. وعند الرجوع الى الموضع المذكور في ابن كثير في النهاية لم يوجد فيه ما نسبه الى ابن كثير رحمه الله تعالى، ده كلام اللجنة الدائمة. 3، تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من صفحة 17-18، اذ نسب اليه جامع الكتاب المذكور ان الحكم المبدلة لا يكون عند شيخ الاسلام كفرا الا اذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. يعني ايه؟ يعني مثلا قطع يد السارق ده حكم الله، اللي هيلغي الحكم ده ويجيب حكم تاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو السجن بدل قطع يد السارق، ويقول لك ربنا اللي قال ازنوا ما تقطعوش يده، هو ده اللي كافر. طب واللي عمل كده من غير ما يقول، يقول لك لا ده ما فيش خمش كفر، ده يا الله بيدافع عن مين ده؟ ايه يعني ما هؤلاء الناس؟ هنفعل ليه؟ بتاع ربنا انا بينا وربنا العقد بيني وبينك. تقوله على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في صفحه 17-18، اذ نسب اليه جامع الكتاب المذكور ان الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفرا الا اذا كان عن معرفه واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقول على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، فهو ناشر مذهب السلف اهل السنه والجماعه، ومذهبهم كما تقدم، وهذا انما هو مذهب المرجئه. يبقى علي حسن ده ينشر مذهب المرجئه، ويكذب على ابن تيميه، ويكذب على ابن كثير، ويتقول عليهم. 4، تحريفه لمراد سماحة علامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة تحكيم القانون الوضعي، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. 5، تعليقه علي حسن يعني على كلام من ذكر أهل العلم بتحميل كلامه ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108 حاشية 1 و109 حاشية 21 و110 حاشية 2. 6، كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في صفحة 5 اللي هو الجزء 1، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة اللي هو تحكيم الشريعة يعني فيه مشابهة للشيعة الرافضة. تخيل لما نتكلم عن شريعة ربنا المغيبة وان تطبيقها وان يقول الكلام ده ايه في مشابهة بمين؟ بمذهب الشيعة الرافضة، وهذا غلط شنيع. 7، وبالاطلاع على الرسالة الثانية صيحة نذير وجد انها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذكر. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وتنصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم. ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو، وعضو آخر بكر بن عبد الله أبو زيد، وعضو ثالث صالح بن فوزان الفوزان، والرئيس العام لهم عبد العزيز ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ. هذه هي بيان اللجنة الدولة التي صدر مؤخرا منذ عدة أيام قليلة جدا لبيان زيف هذه الكتب، وأنها إرجاء وتدعو إلى الإرجاء، وأنها مدرسة إرجاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مع تبرير أستاذها من الإرجاء، وإنما اختلطت عليه المسألة وعميت عليه المسألة، وكان يجتهد في دفع فتنة التكفير كما نحن نجتهد بفضل الله في دفع فتنة التكفير. وأهم شيء في هذا الدفع أننا نقدم العذر بالجهل في أصول الدين، طالما أن هذا الرجل طلب العلم ويحاول أن يطلب فجاهلا وفعل شيئا لا يعرف أنه شرك، فهو شرك لكنه ليس مشركا عند الله عز وجل ولا عند المسلمين، إلا أن يكون قد أقيمت عليه الحجة. فنحن ندفع ونقول بأن أشرس شيء على هذه الأمة هي جماعة التكفير وهي فتنة التكفير والخوارج. أما أن ننزلق إلى الفرقة المضادة إلى الإرجاء فنحكم على تغيير شريعة الملك الحاكم الحق لـ 200 سنة بأن ذلك كفر دون كفر، مخالفين بذلك الإجماع والنقولات في كتاب التوسط والاعتقاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ده 114 نقل من السلف فقط، بداية بنافع مولى بن عمر هو العالم التابعي الجليل جدا عندما يقول من فعل هذا فهو كافر، من فعل مجرد يفعل دون السؤال عن قلبه دون السؤال عن كذا هو فعل ذلك صادر من الفعل اذا فقط. فطبعا ده الكلام موجود ودي اول نقل موجود في الكتاب، اجماع الامة سلفا وخلفا لمصلحة من تخالف اجماعات الام، وايه وبيسمع للسنة الجماعة الله يفضحهم بين الحين والحين، ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا أن تكونوا أسخياء وأن تكونوا كرماء، والله تعالى أسخى وأكرم منكم، ونحن بصدد يعني قد نكون بدأنا بالفعل في إنشاء هذا المستوصف أو المستشفى الخيري خلف هذه البنزية المجاورة المسجد تماما، لكي تكون علاجا متطورا بإذن الله بالمجان للفقراء والمساكين بإذن الله عز وجل، لكي يكون خيرا كثيرا. فنحتاج تمهيدا واستعدادا، أكثروا من هذا المال، أكثروا من هذه الصدقات، تأكل منها اليتامى وتأكل منها الأرامل ويأكل منها أصحاب المرضى الفشل الكلوي وأصحاب المرضى السرطاني مرضى السرطان وأصحاب الذين يعني أصيبوا بالنكبات تلو النكبات. الله تعالى هو يعني أنفقوا من مال الله الذي آتاكم وما نقص مال من صدقة، أقسم على ذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي جبهة تحرير مورو وفي ليبيريا وكشمير وأركان وفلسطين وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وصوب قذائفهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عرض فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم سلط أئمة أعدائهم بعضهم على بعض، اللهم أوق الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم امكر لإخواننا هؤلاء ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهديهم ويسر الهدى لهم، واهديهم واهد بهم، وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرتهم، اللهم عليك بهؤلاء الظلمة والمجرمين، نعوذ بك اللهم من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم اغفر لنا مغفرة كاملة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم،